كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قرآن عالم معناهم كالله نعمته قرآن يمثل عند سورة يمثل مزعف مثلين قرآن يلقى نيونه يا شرك تكبر يا الله لجالو يا الله مستالو الله اندي ادرغ دكمو عرف اندي بلو يمياسردا نجر ملايين مصحف بيصفو انداتام الله ان يميفروت سوت ناتشو بالقران يميتتقمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ود يا أفريكا تي في برنامج تكتاتايوت تأملات قرآنية يملون برنامج شنن يمت كتاتلو هلو. الله سبحانه وتعالى بزاريو إلى تم بسورة آل عمران كمتو أسرى سدستن يانك أستنستن يمك كتلو تنانك سوشنالن. إن الذين كفروا إن الذين كفروا النذى بالله يكادوا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا نبرتوچاچوم هونو لجوچاچوم هونو كالله سبحانه وتعالى قطعت تنش انكون ايكلاكلوا لهم جنزب بيبزا بيتسبب بيبزا كالله قطعتن يادنها اللو بلو في دام يهوني هيلم ويم ان يلو سد اللي بلو يا الله انقطعت يميك انس اللي ما نم يلم مالا لن تغني لن نو ودفيت ما تشوم جزيه هونم للتأبيد لالو اي لن تجزي عنهم يوم القيامة اموالهم ولا اولادهم من عذاب الله شيئا إذ لا مال يومئذ ينفع ولا بنون لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مثل ما ينفقون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون النسو يسات بالبيت وشناتشو النسو ساتوست لازن تعلم يمزو التروسي هونو. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا بزيش عالم لاي قنزباتشون يمياوت وصوت مساليتشو كمثل ريح عند نفاسنا فيها سر بزيا بنفاتو بنفاتوس بنفاسوس اسات الله سر مالت بتام يميقزقز بتام يميبرد نجر نو جن كقزقازيو يتنسى يمياقاتل يميا سوتين مندنو يمياغغر شده الحر شده البرد ما نيو لو كبادو الحر يضر والبرد يقتل لالو برد اللي يقل لي شلال حرارة يقل لمالو لنقروا حرارة ميقلل. فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته فزياب نفاسوس يسوتشنا عزرئت أقينتا يادرقتشنا كتقموتش عدرقتشو نفاس دالات نو وما ظلمهم الله الله البدلاتهم ولكن انفسهم يظلمون راساتهم انه يبدلوا يالو تلال لن يغني عن المرء مال ولا ولد مهما ظلم وتعرض لنقمة الله سبحانه الله كتقطع بتي سولج يا الله سبحانه وتعالى قطعا لمكلاكل جنزبهم لجوتشم ليادنو تايتشلوم اهل الكفر هم اهل النار يكهدت بالبيتوش مالت يسات بالبيتوش الناس سناتشو وخلودهم فيها محكوم به በጀሃነም ውስጥ የመዘውተራቸው ጉዳይ የታወቀና የተወሰነበት የተገደበ የተጨረሰ ጉዳይ ነው بطلان العمل الصالح بالشرك والموت على الكفر ملكام سرا بشركنا بتا بموت يميبلاش مهونون من الناس هي نازلن بكفر لاي كموتا بشرك لاي كموتا ملكام سرا وندال يبلاشال استحسان ضرب الامثال في الكلام لتقريب المعاني الى الاذهان بتلايو نغير استمروتوش لاي مثاليوچون يطرو ትምህርቶችን ማቃረብና ማቃለል የተሻለ ነው يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم انت بالله عندنت يامناچو بنبي عليه الصلاه والسلام ملكتنيت يتقبلاچو متمنسات الله يمتلو كله لا تتخذوا اتيازوا بطانه مسترني ارغاچو من دونكم كنانت ليلى يالوتن አማካሪ አርጋችሁ የውስጥ ባለቤት አርጋችሁ አትስጡ ላ ያሉነኩም ኸባላ እናንተን ችግር ውስጥ በማስገባት የተለያየ ህይወታችሁን በማበላሸት ምንም አይሰንፉምና ላ ያሉነኩም ኸባላ እነሱ እናንተን ለማጥፋት ወደ ኋላ ይሉምና ለማለት ነው ወዱ ማአንቱም እናንተ بتلفوث من يالو قد بدت البغضاء من افواههم جن كوستعچو يالون بملاساچو لا ياغنتنوال وما تخفي صدورهم اكبر لبوناچو يميدبقوت كزي يبلطنا كزي يكفانو قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون متاوقو كونه تامروچن بغلط ابرارتنلاچو هل على الله ها انتم هؤلاء ايهو ان انت انزياناچو تحبونهم ولا يحبونكم تودواچو اللهچو الناسو غن ايودواچو وتؤمنون بالكتاب كله ان انت دمو مصحف بتباله بهولم تامن اللهچو واذا لقوكم قالوا سياغنواچو دمو تلالاچو امننا امننا ان انت بامناچو بتلواچو اللهچو واذا خلو عضوا عليكم والانامل من الغيظ كنانتا تقب سيليو غن ባይናቸው አዱ عليكم الانامل ምናነው አትቆቻቸውን የነከሱ من الغيظ በእናንተ ላይ በመቆጣት قل موتوا بغيظكم كنጥላችሁ አራችሁ ተክናችሁ موتوا በላቸው ان الله عليم بذات الصدور الله سبحانه وتعالى ልቦች የሚደብቁትን ነገሮችም ጠቅላላ የሚያጌታ ነውና ان تمسسكم حسنه دل بيغطمعچو تاسوهم الناس يكفاچوال وين تصيبكم سيئه مطفو نجر دمو بيغطمعچو يفرحوا بها يفرحوا بها الناس يدستالو ان انت مطفو نجر سياغنياچو الناس يدستالو وين تصبروا وتتقوا بتتاغسونا اللهن بتفروا لا يضركم كيدهم شيئا الناس غارا ተንኮላቸው ምንም ያረጋናል ብላችሁ አትፍሩ ان الله بما يعملون محيط الله سبحانه وتعالى በሚያደርጉት ሁሉ ከባቢ ነውና እሱ የለለበት ምንም ነገር አይደረግምና ይላል حرمة اتخاذ مستشارين واصدقاء من اهل الكفر በኩፍር ላይ ያሉ ሰዎች አማካሪ ናቸው ኤክስፐርቶች ናቸው ይያልክ በሙስሊሙ ዘንድ ያመጣህ መጫኑ ይቅርብ ነው بيان رحمة المؤمنين وفضلهم على الكافرين مؤمنوش لكافروش من يهل أزعيننا روه اندهونهم بيفا ياساينال بيان نفسيات الكافرين وما يحملونه من إذادة الشر والفساد للمسلمين بمسلموش لاي يالو نفسيام لمسلموش بمسلموش لاي لياماتوت يميشلوتن عادقين ياهون يتام بيفان ناغنيوالن الوقاية خير من كيد الكفار ومكرهم تكمن في الصبر والتجلد وعدم إظهار الخوف للكافرين ككهاديان تنكل متبك بتقست مالفن يتأيك على الانجيل إلا من ما يفلقهم الله سبحانه وتعالى مفرات ميتشالو دينن بمهازنا يا اللهن شريعة بمتكبر بهيوت لاي بموال با الله لاي بچا بممكاتنا يا اللهن سبحانه وتعالى يتفطروا سنواتشن دمو أكبروا بما يثنو الله سبحانه وتعالى لنبياتو تشمونا لأمانيو دلست عالله يالو مچنو إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإذ غدوت من أهلك وإذ غدوت بعرفت كجزي بطعت يسجس كبت كجزي أستوس من أهلك كبيت سوتشك تبوع المؤمنين مقاعد للقتال مؤمن وتشين لما قادل لطورنت يميابك عتشو مكة مجا سدل الدلاتشو إذ هم الطائفتان منكم ولا تبون وجه كأن تبون وجه السبو أن تفشلا لكشف فلقو دعوة أن لا كشف دال هنا نجرا لراسات شون مكشف تلو والله وليهما الله دمودا جات شونو وعلى الله فليتوكل المؤمنون أمان يوش بتشابا الله لاي يمكو من مكات يالبت بأمان يوش زند الله سبحانه وتعالى بتشانو لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة السكو الله سبحانه وتعالى بدر لاي دل ستواتشوال إن أنت بتعام تكتوش هناتشو الله سدامو بتعام بزو هناتشو هناو فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى تامسقنو الزنداء الله انفروت إلال فضيلة الصبر والتقوى وأنهما عدة الجهال في الحياة سواتش الله سبحانه وتعالى انفرال لن يميلوت نتاقسال لن يميلوت بزو جزي جاهل وچنا ما يوقت سواتش ناتشو يهدمو لكتلا يقباهم على واج سامي هنا لنا هلونم عليم يتبال النقر باقن يهكتر يتمارك وقتل تسد دابري قبال استحسان التذكير بالنعم والنكم للعبرة والاتعاظ استحسان التذكير يا الله انسا قاواتشنا ولتاواتشن لسول جوش ما استاوس قد دلال مكناتهم بزي هقات عميل يستاوس السلام بيشلو ولاية الله تعالى للعبد تقيه تقيه مصارع السوء وتجنبه الأخطار الله سبحانه وتعالى مفرات كمطفى ودادك مطفو نقر كما اسكتل تادينا وعلى الجيالو الله سبحانه وتعالى بخير سرانا تزازم بمفسم يكلكلون بمكلكل متازز هي الشكر الواجب على الواجب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قرآن علم معناهم كالله نعمته قرآن يمثل عند سورة يمثل مزعف مثلين قرآن على جنيه ونو يشرك تكبر يا الله لجاله يا الله مستاله الله اندي هذا الرجل دكمه عرفه اندي بلو يم يسرد دانجر ملايين